سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى بهداه وعمل بسرطة وعلى انتهى المؤلف رحمه الله من وجوب الصوم حتى هنا في هذا الفصل في مبطلات الصوم يعني الأعمال التي تبطل الصوم الباطل هو الذهب الذي لأنه لم يكن فقال يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وعمدا هذه وصف لكل الأربع أساس فذكر أربعة الأكل والشرب والجماع والقيء فهذه الأربعة هي يعني التي دل الدليل يعني الصريح والقطع عليه وما سوى ذلك من المبطلات التي يذكرها بعض أهل العلم ففي الغالب لا دليل عليها أما الأكل والشرب فقد جاء بأنه تعمد الأكل والشرب وأما النسيان فلا شيء عليه النسي فأكل أو شرب فليتم الصوم حديث وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكل أو شرب ناسيا قال فهذا رزق ساخر الله عليك فلا يبطل الصوم الأكل والشرب والجماع نسيانا على قول بعض أهل العلم أن الجماع مثله أنه لو نسي أنه صائم وجامع فإنه لا شيء أما كل هذا في يعني في العام والقيء إما أن يعني يستقي الإنسان عامدا وهو أن يخرج ما في جوفه من الطعام عمدا كان يستدعي يعني يستدعيه وإما أن يذراه القيء تتحرك يعني بطنه هو القيء يفاجئه ويخرج منه فمن خرج منه قيء يعني بلا اختيار منه فهذا الصحيح أنه يعني لا يفطر وأما من استدعى الطعام وأخرجه وقاء متعمدا فهذا هو الذي يفطر وقد جاء فيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد من استقى فقضى ومن ذراعه القيء لا شيء عليه رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم الحاكم صححه أما ما سوى ذلك فالصحيح أنها كلها غير مفطرة كالاغتسال والتبرد بالماء مضمضة استنشاق شم الريحان شم العطور الحجامة كذلك كل هذه يعني صحيح أنها غير مفطرة الحجامة صحيح أن النبي احتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجل يحتجم في نهار رمضان فقال أفطر الحاجب المحجوم فهذا حديث غير صحيح ويعرض الحديث الصحيح يعني أن النبي يحتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه فكل هذه المفطرات التي ذكرت هذه هي الصحيح أنها ليست من المفسدات أو المفطرات للصوم وإنما الذي عليه الدليل هو هذه يعني الأربعة الأكل والشرب والجماع والقيام وفي الجماع المتعمد في حديث الصحيحين الرجل الذي جاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يضرب رأسه وينتف شعره ويقول رسول الله أهلكت وأهلك فقال له النبي وما أهلك قال وقعت على امرأتي في نهر رمضان فقال له النبي أعطيك رقبة فقال لا أجد قال له أطعم ستين قال له صم شهرين وتذهبين قال لا أستطيع قال أطعم ستين الحديث فهذا دليل على أن المجامع متعمدا في رمضان أو في نهار الصوم فإنه يكفر هذه الكفارة ثم قال ويحرم الوصال الوصال وهو أن يصل يوم بيوم أو أكثر، يومين مع يوم الصوم أو ثلاثة أو أربعة، ويفطر في نهاية اليوم الذي يجمعه مع اليوم الأول. وكان النبي يواصل صلوات الله وسلامه عليه اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة، مع بعضها لا يفطر إلا في مغرب اليوم الخامس. ثم نهى النبي عن الوصال، فقال له يا رسول الله تواصل؟ فقال لست كهيئتك إني أبيك عند ربي يطعمني ويسقي. وشدد النبي في الوصال صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل يعني بعض الصحابة رأوا أنه إنما يعني نهى عن الوصال رحمة بهم، ولذلك كان بعضهم ممن كان في شدة كان يواصل أن استمر بالوصال، وقد ثبت هذا عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يواصلون في الصوم. لكن يبقى أقل حكم الكراهة. هنا قال المؤلف ويحرم الوصال، والحرام يعني معروف، الحرام هو ما يعاقب فاعله بالكتاب التالي. إذا قيل بالحرمة فمعنى ذلك أنه يكون معاقب عليه. وهل يؤجر يعني على هذا الوصال من واصل؟ كان يعني الله تعالى من كان يعني اجتهد في يعني في مخالفة الأمر النبي، وأنه أن النبي إنما نهى فقط عن أنه مجرد يعني الرحمة بالمؤمنين وأنه ما يشق عليهم فعل هذا. على كل حال يعني موافقة الأمر النبوي هو الأولى والأحرى والواجب، فلذلك قال المؤلف هنا يحرم الوصال. يبقى أقل الحكم الذي يقال فيه الكراهة، لأن النبي يعني شدد في نهي عن الوصال. قال وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار. كفارة الظهار، الظهار هو أن يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور، هذا قول منكر وزور باطل. فلذلك أمر من يريد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها على هذا النحو وقال لا أنت كظهر أمي، وطبعا إذا قال كظهر كأختي أو نحو ذلك هو نفس الأمر، فإنه يكفر كفار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون مما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. فهذه الكفارة هي التي وضعت كذلك نفس هذه الكفارة لكفارة المجامع عمدا في نهار رمضان، ولكن المؤلف هنا جعلها أنه كل من أفطر عمدا، فجعل الفطر عمدا يعني بالطعام والشراب والجماع والقي، كل من أفطر عمدا بأحد هذه المفطرات فإنه يكفر هذه الكفارة. وهذا قول يعني بعض أهل العلم، والآخرون يقولون كفارة الظهار إنما هي في المجامع عمدا فقط، أما في المفطر عمدا بالطعام والشراب أو بالاستقاء فإن هذا يكون آثم وإثمه كبير. وقد قال بعض أهل العلم إنه ليست له كفارة، لا يجزئه هو إن صام الدهر. من أفطر يوم متعمدا من رمضان قالوا لا يجزئه وإن صام الدهر. هذا الحديث رفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحيح، ولكنه مقالة كثير من أهل العلم أنه لا يجزئه أي كفارة المتعمد أن يفطر بالطعام والشراب وغيرها إلا بال في الجماع، وأما هذه الكفارة اللي هي كفرة الظهار فإنما هو في الذي أفطر بالجماع فقط. الآخرون كما أبي حنيفة ومن وافقه قالوا لا فرق بين أن يتعمد الفطر بالجماع وأن يتعمد الفطر بالطعام والشراب، لأن كل هذه انتهاك لحرمة رمضان، لأنه انتهك حرمة يعني الصوم ودخل في المنهي عنه، فلذلك يجب عليه أن يكفر الكفار، لا فرق بين هذا وهذا. وأما الآخرون الإمام أحمد وغيره فقالوا لا، في فرق، في فرق بين تعمد الفطر بالطعام والشراب وأن يتعمد الفطر بالجماع. أول فرق قالوا إن هذا جاء فيه النص وهذا لم يأتي فيه، هذا جاء فيه النص في الكفارة، والطعام والشراب ما جاء فيه النص في الكفارة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثله من تعمد مثلا أن يأكل أو يشرب، أو أن أحد مثلا من الصحابة قال أكلت وشربت، فأولا قالوا هذا فيه نص وهذا مثل نص، هذا واحد. وقالوا أيضا في القياس هناك فرق، هناك فرق بين غلبة الشهوة يعني على الإنسان شهوة الجماع وغلبة شهوة الطعام والشراب. قالوا شهوة الجماع قد تغلب على الإنسان فلا يستطيع أن يقاومها يعني غلبة الطعام والشراب. وقالوا أيضا فيه فرق يعني معنوي وعقلي ممكن أن يفهم ويستنبط من أن يأتي في هذا الكفارة ولا يأتي في هذا الكفارة. يعني هذا خلاصة كلام أهل العلم في المفطر عامدا. وكان المؤلف هنا رحمه الله يميل إلى القول بأن كل من أفطر عمدا بجماع وغيره فإنه عليه كفارة ككفارة الظهر. ثم قال ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. يندب استحب، ندبه الاستحباب، تعجيل الفطر يعني أن يفطر الصائم في أول دخول وقت الليل وعند انتهاء اليوم، وانتهاء النهار يعرف بغروب الشمس، هذه آية ظاهرة، فإذا غربت الشمس في الأفق كالإنسان في مكان مستوي، أرض مستوية أو سطح بحر مستوي وغربت الشمس في الأفق، وإن كان باقي ضوءها يعني ما زال ضوءها يعني في الأفق كذلك، ولكن قرص الشمس غرب، ثم إذا نظر من الجهة المقابلة اللي هي جهة الشرق فوجد يعني سواد الليل بدأ، يبدأ سواد الليل بخط معترض، فهذا هو نهاية النهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم يعني خلاص انتهى الوقت، ما قال فليفطر الصائم أمر، وإنما جاء بالخبر، والخبر أقوى من الأمر، الخبر أقوى من الأمر، فهذا خبر خلاص أنا أفطر الصائم معناه كقول الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا أقوى في الدلالة من فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، لا رفث نهي يعني أنه يوجد رفث. فيندب تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال يعني هذه الأمة بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وتأخير السحور هو يعني تناول هذا الطعام السحور، طعام أسف السحور في آخر وقت الليل. والحكمة في هذا هو تقليل وقت الصوم، وأن يكون الصوم مختصر على النهار فقط وليس داخل فيه جزء من الليل من أوله أو من أول الليل يعني في بعد المغرب ولا من آخره، فيكون الصوم مختصر على النهار فقط، وأن هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، كما في الحديث أحب إلي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقول النبي تسحروا فإن السحور بركة، وحديث أنس في الصحيح أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل كم كان بين يعني فراغ من السحور والصلاة، قال ما قدر ما أخذ الطارق 50 آية. كذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح، وقيل كان بينهما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا فأذن، يعني ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، ما كان بينهم يعني وقت طويل. فقول النبي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يعني أمر بإباحة الأكل والشرب إلى آخر وقت من أوقات الليل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويتبين يعني يظهر من البيان الشيء الواضح، فهذه الإباحة. وقد جاءت النصوص النبوية تبين أن الأكل السحور في آخر هذا الوقت اللي وصل السحر أن هذه فضيلة وليست إباحة فقط، فيستحب ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن العكس كذلك يكون، يعني يكره أن يؤخر الإنسان يعني الفطر، ولو ظن حتى لو ظن أن هذا زيادة في أجره، زيادة في اليوم وزيادة في أجره، أو يعني يعجل السحور فيتسحر مثلا من نصف الليل أو بعده على أمل أنه يمد في فترة الصوم، هذا كله من يعني المطلوب والمستحب خلافه. نعم. يصل في أحكام القضاء يجب على من أفطر بعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحن به رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف أو الضعف عن قتال تعزيز، وما عليه صوم صامعا ولي الكبير العام كبير العابد عن أداء القضاء يكفر عن كل يوم في إقام المسجد. هذا الفصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر. القضاء اصطلاح قضاء العبادة في الاصطلاح هو إيقاع العبادة قالوا في غير وقتها المقدر شرعا، يعني إذا أوقع العبادة في غير الوقت الذي هو الوقت الشرعي لها مكتوبة فيه هذا يسمى قضاء. هذا يعني هذا اصطلاح الفقهاء. وأما اللفظة الشرعية فإن القضاء قد يطلق على إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا، كفي قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كما كذكركم آباءكم أشد ذكر، قال فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتموها وفعلتموها طوال المناسك في الوقت، كذلك قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قضيت الصلاة يعني أنهيتم الصلاة. أما في اصطلاح أهل الفقه فإنهم يطلقون الأداء على إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا، فمن صلى الظهر في وقته يسموه أداء أدى الصلاة، وأما من يعني صلاها بعد وقتها المقرر شرعا لأنه ناهم أو ناسي أو المتعمد، على قول من يقول بأن المتعمد يقول يقضي هذه قضاء، فقضاؤها معنى قضاؤها أنه يعني أداها في غير وقتها المقدر شرعا. فقول هنا في وجوب القضاء يعني أن يؤدي هذه العبادة وقد زال يعني بعد انتهاء وقتها. ورخصة الفطر للمسافر، الرخصة ضد العزيمة، العزيمة هو الأمر المفروض المعزوم عليه يعني يفعله ولا بد، فالعزم هو التأكيد المؤكد يعني، وأما الرخصة فالشيء الرخص هو الليل، هو الليل. فيعني المقصود بالرخصة هو الأمر المسامح فيه، في أن الإنسان كان يرخص مثلا في الفطر، رخص في الفطر يعني أنك تفطر هنا إذا شق عليك الصوم. قال يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. العذر الشرعي جاء أولا بالنص الإلهي في المسافر والمريض، قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فهذا يعني العذر الذي نص الله تبارك وتعالى. العذر الآخر اللي هو وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذه الآية منسوخة، نسختها آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأول آية نزلت في فرض الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان هذا تخيير لمن يتجشم الصوم، يطيقونه يعني يتجشمونه، أطقت هذا الأمر يعني أديته لكنه استفرغ طاقته، أخذ كل الطاقة. فالأمر الذي أقول أنا مطيقه لابد يكون أمر يستوعب الطاقة، لا أقول في الأمر الخفيف الذي لا آبه له أنا مطيقه، لا أقول أنا أطيق أن أحمل هذا الكتاب، هذا لا يفعله، ولكن أقول أنا يعني مطيق أن أحمل يعني 30 كيلو فهذا طب. أو أنا أطيق أن أمشي 10 كيلومترات فالأمر الذي يقول الإنسان أنا أنه مطيق له هو الأمر الذي يستوعب الطاقة. فقال الله على الذين يطيقونه يعني يتجشمونه، يعني أنه يستفرغ طاقته، هو في وسعهم لكنه يعني فيه يعني شق. قال فدية طعام مسكين، فأول ما فرض رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه خير الناس بين يعني أنه يصوم أو يفطر، ومن أفطر أطعم مسكين أو مسكينين أو أكثر، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم يعني من أتاه رمضان وهو مقيم في بلده غير مسافر ولا مريض فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبقي العذر للمريض والمسافر، وأما الذي كان يطيقه وكان مخير فيه بين الصوم والإطعام فإنه أزيلت يعني هذه الرخصة وأصبحت الآن عزيمة لكل مسلم مطيق مقيم إنه يصوم، ولا يسمح له بالفطر إلا في السفر والمرض فقط. وابن عباس يقول إن هذه الآية لم تنسخ كلها وإنما بقي جزء منها ما نسخ، وهو أن وعلى الذين يطيقونه قال بقيت هذه الآية في الشيخ الفاني والحامل والمرضى والمريض مرض مزمن، 4 الحامل والمرضى والشيخ الكبير شيخ كبير ما هو مريض لكنه كبير السن، وهذا الكبير السن لا يتحمل يعني مشقة الصوم. وكذلك المريض مرض لا يرجى بره، ما هو مريض مرض يرجى بره كالأمراض العارضة التي تعطر الإنسان يوم يومين ثلاثة كحمى أو نحو ذلك ثم ليه. وإنما مريض مرض باقي مزمن معه ما يرجى أنه يبرأ منه. فقال هذا تقية الآية في حقه، يفطر أو لا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين أو مسكين. وأما غيرهم غير هؤلاء الأربعة فإنهم يعني يجب عليهم أنهم يصوموا وإن كان مع يعني المشقة لكن يصوم. قال المؤلف رحمه الله يجب على من أفطر لعذر شرعي، عرفنا الأعذار الشرعية في النص، أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها. والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيز. المسافر ونحو المسافر قال إنه الفطر له رخصة مو عزيمة، يعني عزيمة معناها إنه لو سافر يجب عليه أن يفطر، لا هذا رخصة. والصحيح وعرف أنه رخصة لأنه كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر. قالوا كنا نسافر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يكن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فظلوا صائمين إلى أن وصلوا يعني كذي قريب مرحلة من مكة، فهم صائمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عزم النبي عليهم بالفطر فقال لهم إنكم ملاقوا عن عدوكم غدا فأفطروا، والفطر أقوى لكم فأفطروا. فعزم عليهم بترك الصوم عزم، وأنهم لابد أن يفطروا حتى يستطيعوا ملاقاة يعني العدو في الجهاد. فعلى كل حال الفطر في السفر ليس عزيمة للمسافر، وإنما هو رخصة، من شاء أخذ به ومن شاء لم يأخذ به. لكن قال إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيم، يصبح أنا عزيم يصبح واجب فرض. إذا خشي التلف على نفسه، ومعنى التلف يعني أن يصيبه مرض من هذا، يتلف شيء من جسمه من قواه، أو أنه بالنسبة للقتال يضعف في القتال فقد يفر فيقع فيما يعني هو شر، فهذا يجب أن يفطروا. و سمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لما قيل له يا رسول الله إن أناسا يعني لم يفطر الرسول، طبعا عزم عليهم الفطر من وسط الطريق، ثم يعني عرض عليهم الفطر، ثم بعد ذلك لما اقتربوا من العدو قيل له إن أناس بقيوا يعني صائمين ما يعني ما استجابوا كلهم للأمر النبوي بالفطر، فقال له النبي أولئك العصاة أولئك العصاة. ثم قال لهم لما بلغوا على مرحلة من مكة وكان في رمضان وهم صائمون قال لهم إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطر، فأمرهم بالفطر. فالذي يخاف عن نفسه تلف أو ضعف عن القتال فعزيمة، يصبح القتال فرض واجب هنا، يصبح الفطر فرض هنا. هذا بالنسبة لي يعني الأعذار. طبعا لم يأتي في السنة بعد ذلك عذر بالفطر يعني للعمل الشاق، كمن يعمل مثلا في الشمس أو يعمل في كذا أو يعمل في أمام الشيء حار كالأفران وغيرها، أن الأعمال الشاقة لم تستثنى لم ترخص ان من يكون يعمل عمل شاق ان يفطر. لم يأتي في هذا نص. والصحابة رضي الله عليهم كانوا يعملون مع هذا العمل الشاق، يعني شغلهم في، كان لهم مزارعهم ولهم عملهم يعملون. ولم يأتي اي نص في ان من كان له عمل شاق انه يفطر. فالله تبارك وتعالى علق الصوم بعدم السفر وعدم المرض، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، واستثنى فقط خلف من كان مريضا او على سفر فعدة أيام. ولا يجوز ان يقاس هذه، ولا ان يتعلق الاحكام كذلك بالمشقه، لان المشقه ما هي من ضمن دائما الاحكام تناص بامور بعلل منضبطه، أما العلة غير المنضبطة لا تناص بها الأحكام، فإن المشقة لا يصح أن تكون علة لبناء الأحكام عليها، لأن هذا أمر غير منضبط. فما يمكن تقول هذا حجمها، يعني هذا حجم المشقة التي تصح فيها بناء الحكم هذا. ثم إن المشقة قد تتفاوت من الناس، ممكن الإنسان يعمل عمل وهو شاكر، ممكن يعمل واحد ثاني عمل وهو شاكر، لا لا لا تنضبط. أما السفر والمرض هذا أمر منضبط، فالصحيح معلوم المريض معلوم، فلذلك بنيت عليه الأحكام. فأحكام الصوم مبنية على يعني أمر ظاهر، أما الأمور اللي هي الأمور التي غير منضبطة لا تبنى عليها الأحكام. لذلك تبنى الأحكام هنا يعني على قضية المشقة. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم، عليه صوم إما أن يكون مثلا أيام من رمضان اللي هو الصوم الواجب، صوم الواجب كصوم الفرض لم يصم، أو صوم نذر، نذر أو كفارة. فكل من مات عليه صوم من سواء كان بفرض مثلا رمضان او من نذر، نذره نذر ان يصوم ايام لله ولم يصمها، او عليه كفاره يمين او كفاره ظهار او غير ذلك، فهذا صام عنه وليه. وليه يعني اقرب الناس له من اولاده ابائه اخوانه. والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر أو يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. الكبير العاجز عن الأداء لو الشيخ الفاني، فهذا قد يكفر يعني عن كل يوم بإطعام مسكين. وكان المؤلف هنا يعني لا يميل إلى وضع كذلك الحامل والمرضع وكذلك المريض مرض مزمن مع هؤلاء. والصحيح أن هؤلاء شأنهم شأن الكبير العاجز، فدول أربعة، هؤلاء أربعة الحامل والمرضع، لأن الحامل والمرضع قد يصعب عليها وإن كان يأتي فيها فترات لا تكون حاملا ولا تكون مرضعا، لكن قد يتواصل مع هذا يعني برمضان فلا تستطيع هذا، فخفف عنها بأنها يعني تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين أو مسكين. الشاهد الصحيح أن هؤلاء الأربعة هذه فكرة ابن عباس لم يكن غير ابن عباس يقول بأن هؤلاء يقضون حامل تقضي، و يعني إذا أفطرت وخشت على نفسها أو ولدها فإنها تقضي أولا، وكذلك المرضع تقضي الأيام. أما يعني على قول ابن عباس ومن وافقه فإنهم يعني خفف عنهم كذلك القضاء، ليس عليهم قضاء الصوم وإنما عليهم إطعام مسكين أو مسكين. والشيخ هنا مشي في الكبير العاجز فقط. قال والكبير العاجز عن الأداء والقضاء، يعني لا يستطيع أن يؤدي الصوم في وقته ولا أن يقضي الصوم بعد ذلك، لأنه خلاص يعني هذا كبير ما يريد أن يؤدي إلى الصلاة مرة ثانية، يكثر عن كل يوم من الإقامة. طبعا جاء في الآية إقامة 60 وأكثر، مع القول بأن الآية يعني باقية في حق هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع يعني بإطعام أكثر من مسكين فهو خير له، ولكن يفضل الصوم على يعني هذه الفدية. قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وقد علمنا أن هذا كان في السخير. والحمد لله رب العالمين.